ترى الدهر يا الغضيب أول يفرق الحي عن حيه، والعين لا شافت الخلان تبكي على فراق خلان، تبكي على فراق خلان. واشراف تراسا طويلة والمسا جاني، وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها. واشراف تراسا طويلة والمسا جاني، وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها. واشراف تراسا طويلة والمسا جاني، وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها. يا عيني وين القرايب وين الهيالي، وين الديار العزيزة طالما مشاها. يا عيني وين القرايب وين الهيالي، وين الديار العزيزة طالما مشاها. واشراف تراسا طويلة والمسا جاني، وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها. وجدي عربعي وجدي من ظاهي ظمياني، خلاه ربعه وجروحه تنزف دماها. وجدي عربعي وجدي من ظاهي ظمياني، خلاه ربعه وجروحه تنزف دماها. واشراف تراسا طويلة والمسا جاني، وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها. وجدا العجوز الضريرة ما لها عاني، تبكي ولدها نهار الكون خلاها. وجدا العجوز الضريرة ما لها عاني، تبكي ولدها نهار الكون خلاها. واشراف تراسا طويلة والمسا جاني، وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها. يا عيني وين القرايب وين الهياني، وين الديار العزيزة طالما مشاها. يا عيني وين القرايب وين الهياني، وين الديار العزيزة طالما مشاها. واشراف تراسا طويلة والمسا جاني، وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها.